الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اليوم إن شاء الله أول دروس التفسير للقرآن الكريم وكان الاختيار على تفسير ميسر لسهولة معانيه واستيعاب المعاني من حيث إيش اختيار القول الراجح وهو من جمع نخبة من العلماء وكل يوم إن شاء الله سيكون عندنا جزء والاحتمال أن يكون رمضان غدا أحببنا أن يكون اليوم الجزء الأول سنقرأ الفاتحة والجزء الأول من سورة البقرة من أجل أن نتابع صلاة التراويح خاصة الذي يحضر عند إمام يختم القرآن جيد يعني يكون درس التفسير العصر ثم يصلي خلف القارئ الإمام فيستحضر ما يقرأ ويتدبر القرآن لأن المقصود التدبر والعمل بكتاب الله عز وجل وهكذا طوال شهر رمضان سيكون عندنا كل يوم بإذن الله جزء نبدأ بسورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، إذن هذه سورة الفاتحة ونحن لن نتوسع أكثر من التفسير الموجود. كان أو كنت وضعت خطة أن نتوسع، ثم رأيت بما أننا كتب التفسير الأخرى تفسير من كثير أخذناه في سنة من السنوات وسنعيده بإذن الله، كذلك تفسير البغوي أخذناه في سنتين وسنعيده بإذن الله، تفسير السعدي كذلك، فأحببنا هذا العام في شهر رمضان هذا أن نقتصر على هذا التفسير الميسر بدون توسع، من أجل من يسمع هذا التفسير يستطيع أن يتابع في الكتاب، لذا لن يطول المجلس بإذن الله، لأن التفسير هذا كما ذكرنا ميسر. إن كان عندنا تعقيب أو تعليق شيء توضيح فقط من أجل التوضيح، وكذلك من أحب أن يشارك لابد أن يكون أن تكون مشاركته مكتوبة، يمنع المشاركات العشوائية والاعتراضات التي على غير دراسة مسبقة، فلابد أن تكون مكتوبة أو شخص يحفظ المشاركة حفظا، يعني نقول على غلبة الظن، فما نريد إدخال الشكوك وأظن وكذا، هذا يمنع. إذن سورة الفاتحة سلمكم الله، سميت هذه السورة الفاتحة لأنها يفتتح بها القرآن العظيم، كذلك تسمى المثاني لأنها تقرأ في كل ركعة، ولها أسماء أخرى، سميت الفاتحة لأنها يفتتح بها أو افتتح بها القرآن العظيم الفاتحة، وسميت المثاني لأنها تثنى تقرأ في كل ركعة ولها أسماء أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، معنى ذلك أبدأ بسم الله استعانة على الأداء والتوفيق وطلبا للقبول. والله علم. بسم الله. الله علم على الرب سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن. الله علم على الرب تبارك وتعالى المعبود بحق دون ما سواه سبحانه وتعالى. والله هو أخص أسماء الله عز وجل ولا يسمى به غيره سبحانه وتعالى. ما يجوز أن يسمى غير الله بهذا الاسم. الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء. الرحيم بالمؤمنين سبحانه وتعالى. والرحمن الرحيم من أسمائه سبحانه وتعالى. إذن الرحمن وسعت رحمته كل شيء والرحيم بالمؤمنين. الحمد لله رب العالمين. ثناء أثنى الله عز وجل به على نفسه سبحانه وتعالى. وفي ضمن هذا الثناء أمر لعباده بالثناء عليه بالحمد. فله المحامد رب العزة لأنه رب عباده بالنعم، فهو المستحق لهذا الحمد سبحانه وتعالى، لأنه أنشأ خلقه ورباهم بنعمه وربى أولياءه بالإيمان. جميع الخلق أنعم رب العزة عليه وخص أولياءه بالإيمان والطاعة والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. مالك يوم الدين هو سبحانه وتعالى المالك ليوم الدين، وهو سبحانه وتعالى مالك كل شيء. لكن لماذا خص يوم الدين بالملك؟ لأنه يظهر ملك رب العزة ظهورا واضحا هناك، لا أحد يدعي ملك في ذاك اليوم. هنا قد يدعي أناس الملك، لكن يوم الدين لا أحد يدعي شيء من الملك ولا يتكلم أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. في قراءة المسلم لهذه الآيات في كل ركعة مالك يوم الدين حث على التدبر والاستعداد ليوم القيامة. لما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا ما يحثك على الاستعداد في كل ركعة، تتذكر اليوم الآخر وتستعد لهذا اليوم بالعمل الصالح والكف عن المعاصي. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. نخصك يا رب بالعبادة، لا نعبد أحدا سواك، وكذلك نستعين بك وحدك يا رب في جميع أمورنا. فالأمر كله لك، لا يملك منه أحد مثقال ذرة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. لذا هذه الآية تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، أي نوع من أنواع العبادة. وفيها كذلك تعلق القلب بالله عز وجل، ما دام استعانتك بالله عز وجل فهذا يجعل قلبك متعلق بالله عز وجل، وكذلك يبعدك عن أمراض الرياء والكبرياء، أمراض الرياء والعجب والكبرياء. ثم إن رب العزة أرشدنا لسؤال الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. يا أهل الإيمان، اسألوا الله عز وجل أن يوفقكم لهذا الصراط المستقيم، وهو طريق الإسلام، طريق الإسلام الذي لا يقبل دين سواه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الطريق الموصل إلى الجنة، إلى الجنة. فلا سبيل إلى سعادة العبد إلا بالاستقامة على الدين، الدين الإسلامي، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اهدنا الصراط المستقيم. وكيف يعرف الشخص هذا الصراط ويتبع من؟ صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وعكسهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين عرفوا الحق وانحرفوا عنه وهم اليهود، والضالين الذين جهلوا الحق ورضوا بالضلالة والجهل وهم النصارى. فمن كان علم الحق وتركه هذا فيه شبه من اليهود، ومن رضي بالجهالة والضلال فهذا فيه شبه من النصارى. وفي هذا الدعاء سلمكم الله شفاء لقلب المسلم من مرض الجحود حيث ما يكون جاحد، والجهل والضلال. تدعو الله عز وجل أن يبعدك عن هذا الصراط، صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين، ويبقيك على الصراط المستقيم الذين أنعم الله عز وجل عليهم. ثم إن المسلم يعلم ويتفكر بنعمة الله عز وجل عليه، وكيف أن رب العزة وفقه لهذا الإيمان. أنا قرأت الآية اليوم وكم فرحت لي ولإخواني أن رب العزة شرح هذا القلب لهذا الدين. ولولا توفيق رب العزة الله أعلم في أي واجب وأودية الضلالة كنت، ما تعلم إيش ستكون، لكن توفيق من رب العزة، ونسأل الله الثبات حتى الممات. ثم يدلك هذا سلمكم الله الآية هذه مقدار منزلة الصحابة، وأنهم نالوا السبق في هذا المضمار، مضمار الثبات على الإسلام ونصرة الإسلام. فتعلم ضلال من يتنقص الصحابة، وكل ما نحن فيه من نعمة بعد فضل الله عز وجل ومنته أن وفق رب العزة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ووفق صحابة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن ثبتوا على هذا الدين حتى انتشر ووصل إلينا صافي. الآن أنت لما تقرأ القرآن والسنة تقرأه يعني صافي، صافي مصفى، وعندك قدوة جاهدت قبلك وعانت، والحمد لله على نعمة الإسلام. فلا بد أن نعرف عظيم منزلة الصحابة. يستحب للقارئ بعد الانتهاء من قول ولا الضالين أن يقول آمين، وآمين بالإجماع ليست آية من الفاتحة، إنما معناها اللهم استجب، آمين اللهم استجب. نتمم قراءة سورة البقرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نعم. إذن هذا أول افتتاحية سورة البقرة ألف لام ميم، هذه الحروف المقطعة هي على سبيل التحدي، يا أيها العرب هذا القرآن إنما يتكون من هذه الحروف العربية التي هي لغتكم، ويتحداكم رب العزة أن تأتوا بمثله أو بسورة حتى ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب القرآن العظيم لا شك أنه من عند الله فلا ترتابوا، أن الشك بشيء من القرآن يعتبر كفر. لا ريب فيه ينتفع به أهل الإيمان، هدى للمتقين الذين يخافون الله ويتبعون أحكامه. وصفتهم أهل الإيمان وأهل التقوى أنهم الذين يؤمنون بالغيب مما أخبر رب العزة به من أمور الغيب التي لا يدركها العقل، كالعلم بالملائكة، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالجنة والنار وغير ذلك مما أخبر به سبحانه وتعالى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يرحمك الله، ويقيمون الصلاة، كذلك هم يحافظون على أداء الصلاة، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الصلاة يحافظون على أدائها في مواقتها وعلى هيئتها الصحيحة، وكذلك مما رزقهم رب العزة ينفقون النفقات الواجبة والمستحبة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، من هذا القرآن كما ذكرنا، وما أنزل من قبلك، الكتب التي سبقت القرآن، طبعا مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم السنة، لأن السنة تعتبر وحي. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، يصدقون بدار الحياة بعد الموت وما فيها من حساب والجزاء. ولماذا خص اليوم الآخر بالإيمان؟ لأن الإيمان باليوم الآخر من أعظم البواعث على العمل واجتناب المعاصي، من أعظم البواعث. وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أصحاب هذه الصفات أهل التقوى وأهل الإيمان بالغيب، من يؤدي الصلاة ويؤتي الزكاة ويؤمن بالكتب، بالقرآن وبالكتب السابقة التي هي من عند الله، أولئك على هدى من ربهم. أصحاب هؤلاء هذه الصفات على نور وتوفيق من رب العزة، وأولئك هم المفلحون الفائزون في الدنيا والآخرة. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين إذن سلمكم الله إن الذين كفروا جحد ما أنزل الله عز وجل إليك من ربك استكبارا وطغيانا سواء عليهم الأمر صيان عندهم سواء عليهم أخوفتهم أنذرتهم أم لم تنذرهم خوفتهم وحذرتهم من عذاب الله أم تركت ذلك فما ينفعهم التخويف لإصرارهم على باطلهم ختم الله على قلوبهم طبع الله عز وجل على هذه القلوب ختم الله على قلوبهم فلا يدخل إلى قلوبهم إلا ما أشرب من هواهم وعلى سمعهم كذلك لا يسمعون الحق وعلى أبصارهم لا يبصرون الحق غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة فمن كانت هذه صفته وختم على هذا القلب حتى الممات كان له عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله هذه صفة أهل النفاق وباليوم الآخر وهذا باللسان دون القلب في الحقيقة وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار الإيمان يظنون أنهم يخادعون الله ويخادعون أهل الإيمان يخادعون الله والذين آمنوا وفي الحقيقة وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون الخداع أو وبال هذا الخداع على أنفسهم والعقوبة حاصلة عليهم في قلوبهم مرض مرض النفاق في قلوبهم مرض شك فزادهم الله مرضا رضوا بهذه المخادعة وهذه الحيلة وهذا الشك في دين الله عز وجل فزادهم رب العزة شكا على شكهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يقول لهم أهل الإيمان أصلحوا ولا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون فإذا نصحهم أحد من أهل الإيمان بأن لا يمشوا في الأرض بالفساد ولا يفشوا أسرار أهل اليمن ولا يوالوا الكفار، ادعوا أنهم أهل الصلاح. وإذا قيل لهم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، آمنوا إيمان حقيقي لا إيمان النفاق، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ادعوا أن الصحابة ضعفاء عقول وعندهم سفه لما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة أنهم هم السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ثم هم من طبعهم وعادتهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم كبرائهم في الكفر والتمرد ماذا يقولون؟ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، يعني نظهر الإسلام لهم مخادعة، لكن في الحقيقة نحن معكم على الكفر، إنما نحن مستهزئون، نستهزئ بهؤلاء الذين هم سفهاء العقول، في الحقيقة هم سفهاء العقل. الله يستهزئ بهم. ومن استهزاء رب العزة بهم ومن مكره بهم أنه يمدهم في الطغيان ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، رضوا بهذه الضلالة وبالكفر وتركوا النور، نور الإسلام ونور الشريعة ونور الطاعة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نعم نقرأ. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نعم. مثلهم حال المنافقين كمثل الذي استوقد نارا، استهزأوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فرب العزة ضرب لهم مثل، مثل أناس كانوا في برية فأوقدوا نار، والنار هذه المفروض أن ينتفعوا بنورها، فلما أشعلوا هذه النار للانتفاع فلما أضاءت ما حوله وأبصروا ما يضرهم ما ينفعهم ذهب الله بنورهم، انطفأت هذه النار، كانوا في ظلمة شديدة وتركهم في ظلمات لا يبصرون. كذلك لما جاءهم نور الإسلام والمفروض أن ينتفعوا بلا إله إلا الله ويتعلموا الشرع رضوا بأن ينطفئ نور الإسلام فما انتفعوا، صارت ظلمة في قلوبهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم عن الحق، بكم عمي فهم لا يرجعون عن طغيانهم وتمردهم وكفرهم. كذلك مثال آخر لهم، أو كصيب من السماء، أو كصيب من السماء، الصيب هو المطر الشديد الذي صاحبته ظلمة، ظلمة بعضها فوق بعض، فيه ظلمات، ظلمة بعضها فوق بعض، ورعد، صوت عظيم للرعد، وبرق، برق شديد، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، حذر الموت من شدة هذه، من شدة لمعان هذا البرق يكاد يخطف أبصارهم، ومن شدة خوفهم وضعوا أيديهم على آذانهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، قادر عليهم لا يفوتونه ولا يسبقونه، يكاد البرق من شدته يخطف أبصارهم، يزيلها ويسلبها، كلما أضاء لهم مشوا فيه، لا يتوقفون، يمشون إذا رأوا البرق أضاء لهم شيء، وإذا أظلم عليهم قاموا يقفون في أماكنهم، ولولا إمهال رب العزة لهم لسلب سمعهم وأبصارهم، وهو قادر عليهم سبحانه وتعالى في كل حين، إن الله على كل شيء قدير. نعم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن هذه وصية من رب العزة وأمر له منه سبحانه وتعالى للناس أن يعبدوه سبحانه وتعالى، لأنه هو سبحانه وتعالى الذي خلقهم ورباهم بأنواع النعم، وكذلك خلق من قبلهم لعلكم تتقون. إن تفكرتم بأنكم مربوبون لله عز وجل، وأن النعم كلها من رب العزة، ولا أحد يستطيع أن يأتي بالنعم إلا رب العزة، النعم الحسية والنعم المعنوية، يحصل لكم بذلك تقوى، فتخافون من رب العزة وتتبعون شريعته. الذي جعل لكم الأرض فراشا، ولولا أن رب العزة بسطها لما استطاع أحد أن يسكن أو يعيش عليها، والسماء بناء، بناء محكم، سقف قوي، وأنزل من السماء ماء، هذه من النعم، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. توحيد الربوبية يقود المسلم إلى توحيد الألوهية. نعم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يا أيها الكفار، إن كنتم في ريب مما نزلنا، شك على عبدنا، فأتوا بصورة من مثله، تحدي لهم، وادعوا شهداءكم أعوانكم ممن شئتم من دون الله إن كنتم صادقين. في دعواكم أن هذا القرآن كذب أو ألفه بشر وأنه ليس من عند الله، وأي دعوة باطلة لا حقيقة لها. لماذا دعوة باطلة؟ لأنكم لن تستطيعوا أن تأتوا بمثله ولو اجتمعتم، فإن استحال عليكم ذلك، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. اتبعوا هذا النبي الذي ينطق بالحق، ينطق بالقرآن الذي هو من عند الله. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نعم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. نعم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، كما أن القرآن فيه إنذار لأهل الكفر فيه بشارة لأهل الإيمان وأهل العمل الصالح، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، أتاهم فاكهة، أتتهم فاكهة، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. تشابه في الشكل لكن الطعم يختلف. هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، في الشكل متشابه والأسماء ويختلف الطعم، ولهم فيها أزواج مطهرة من الأنجاس الحسية، الدنس الحسي والدنس المعنوي، وهم فيها خالدون. نعم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لأن المثل المقصود فيه سلمكم الله العبرة، فرب العزة يذكر الأمثال بهذه المخلوقات من أجل العبرة، لكن هؤلاء الكفار إذا جاء مثل فيه ذكر بعوضة استهزوا. أهل الإيمان، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأن رب العزة ذكر هذا المثل عبرة فينتفعون بهذا المثل، وأما الذين كفروا فيقولون على سبيل الاستهزاء ماذا أراد الله بهذا مثلا، لماذا يذكر رب العزة هذه الحشرات الحقيرة؟ من أجل ابتلاء، هذه أحد الحكم، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ارتضوا بطريق الضلالة طريقا، ومن طبعهم وعادتهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد ما أخذ رب العزة عليهم العهود وأكد هذه العهود بإرسال الرسل نقضوا هذه العهود، وكذلك يفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الرحم وغير ذلك مما أمروا به ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون في الحقيقة. نعم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل بكل شيء عليم. نعم أعطيهم يقرؤون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ استفهام إنكار عليهم، إنكار عليهم، ينكر رب العزة أنهم لم يوحدوه سبحانه وتعالى مع أنهم كانوا عدم، فأحياهم رب العزة كما أنه خلقهم من عدم كذلك قادر على إماتتهم ثم بعثهم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم بعد هذا البعث ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لا يشاركه سبحانه وتعالى في هذا الخلق أحد. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الذي خلق الخلق عالم بهذا الخلق سبحانه وتعالى، محيط بهم. نعم. وإذ قال ربك، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. وإذ قال ربك للملائكة، اذكر يا محمد للناس حين قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض قوما يخلف بعضهم بعضا خليفة، فقالوا يا رب علمنا وأرشدنا للحكمة من خلقهم، فإن كنت تريد يا رب عبادة وطاعة فنحن قائمون بعبادتك وطاعتك. ثم إنهم علموا أن هذا الخلق فيه نقص بحيث أن منهم من يفسد في الأرض بالقتل وغير ذلك من أنواع الجرائم، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال رب العزة لهم إني أعلم ما لا تعلمون. ثم بين لهم رب العزة ذلك فأوحى لآدم أسماء كل شيء، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة. يريد رب العزة أن يبين فضل آدم عليهم، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، لأن رب العزة يعلم من المصلحة في خلق الجنس الآدمي ما لا تعلمه الملائكة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سلموا، إنك أنت العليم الحكيم، حكم يا رب لا نعلمها أنت تعلمها. ومنها خلق هذا الجنس وهذا وهؤلاء الناس، وأن سيكون منهم أنبياء وأولياء، وهل طاعة؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وأن استخلاف بني آدم لأمر عظيم، فسلمت الملائكة لربها. وإذ قلنا ثم رب العزة اختبر الملائكة، وكان ممن اختبر إبليس. وإذ قلنا للملائكة، قيل أن إبليس كان من الجن لكن لعبادته رفع إلى مصاف الملائكة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس. السجود هذا إظهار لفضل آدم عليهم، لكن إبليس استكبر. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، حسدا لآدم. وقلنا يا آدم، رب العزة يخاطب آدم، اسكن أنت وزوجك الجنة فلكم فيها الثمار ولكم فيها كل شيء تحتاجونه، وكلا منها رغدا حيث شئتما. لكن رب العزة ابتلى آدم بأن منعه من شجرة واحدة، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، من العاصين لأمر الله عز وجل. فأزلهما الشيطان، وسوس لهما، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم ومن الجنة. وقلنا أمر من رب العزة، اهبطوا بعضكم لبعض عدو، آدم وحواء والشيطان، بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى حين آجالكم. فتلقى آدم من ربه كلمات، رب العزة ألهم آدم كلمات يقولها واستغفار وذكر، فرددها آدم عليه السلام، فتلقاها رب العزة بالقبول والتوبة على آدم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قيل أن هذه الكلمات هي قوله تعالى، هي في قوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. جيد، المسلم يكرر ذلك، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قلنا اهبطوا منها جميعا، حكم رب العزة وحكمه لا يرد. قلنا اهبطوا منها جميعا إلى الأرض، فإما يأتينكم مني هدى، هداية من رب العزة على أيدي رسله، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لما فاتهم من ملذات الدنيا

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أهل الإيمان الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أتأمرون الناس بالبر، أمور الطاعة تأمرونهم بها وتنسون أنفسكم، لا تنصحون أنفسكم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تتلون الكتاب وتعلمون أنه نبي من عند الله، أفلا تعقلون؟ أين ذهبت عقولكم؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، إلزموا جميع أنواع الصبر، كذلك إلزموا الصلاة، فالصلاة شاقة إلا على أهل الخشوع الذين يستشعرون عظمة هذه الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أطاعوا ربهم ولزموا الطاعة لأنهم يعلمون أن مرجعهم إلى الله عز وجل وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فجعل رب العزة منكم أنبياء كثر، وأني فضلتكم على العالمين، على عالم زمانكم، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، لا أحد يشفع فيها ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، لا يقبل منها فدية وكذلك لا يقبل منها شيء حتى لو قدمت الدنيا، فلا ينجيها ذلك من عذاب الله عز وجل. ثم رب العزة يذكر منته على بني إسرائيل الذين عاشوا في زمن فرعون، وإذ نجيناكم من آل فرعون، ماذا كان يصنع فرعون؟ يسومونكم سوء العذاب، يتابعون في قتل أغلب الذكور، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يتركون النساء للخدمة والامتهان، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. كيف رب العزة أنه شق البحر وسلكتم هذا الطريق ثم لحقكم فرعون فانطبق عليه الماء فهلك وأنتم تنظرون. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. كذلك من منته سبحانه وتعالى عليكم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة من أجل أن يعطيه الأحكام التي فيها الخير لكم، ثم بمجرد ما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، عبدوا عجل لا ينفع ولا يضر، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وهذا من منة الله عز وجل عليهم، أن بعد ما رجع موسى عليه السلام وعاتبهم على ما فعلوا تجاوز رب العزة عن هذه الفعلة المنكرة التي وقعوا فيها وقبل توبتهم لعلهم يشكرون، رجاء أن تشكروا نعم رب العزة المتتالية عليكم. كذلك من نعم الله عز وجل عليكم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. أين توقفت؟ عند وإذ قال موسى لقومه. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. فرب العزة أوحى لنبيه موسى عليه السلام هذا الحكم عليهم، فتوبوا إلى بارئكم، توبة، فاقتلوا أنفسكم، ففعلتم، يقتل بعضكم بعضا الذين ارتكبوا هذه الفعلة المنكرة، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، رفع عنكم هذا البلاء رب العزة إنه هو التواب الرحيم. نعم تقرأ. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن إن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نعم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فطلبوا من موسى أن يروا رب العزة والمطلوب منهم أن يؤمنوا بالغيب. قيل أن نار نزلت فأهلكهم رب العزة بهذه النار فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم كذلك منا من رب العزة بعد هذه الإماتة أن أحياكم لتوفوا آجالكم. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون رجاء أن تشكروا نعم رب العزة المتتالية عليكم. ومن نعم رب العزة عليهم في التيه لما تاهوا في الصحراء وظللنا عليكم الغمامة صار الغيم عليه مثل الظلة يقيم حر الشمس. وأنزلنا عليكم المن نوع من المأكول كالصمغ والسلوى قيل أنه طائر السمان كلوا من طيبات ما رزقناكم. وما ظلمونا في الحقيقة ولو أشركوا رب العزة لا يستطيع أحد أن يظلمه أو يتنقصه وما ظلمونا لكن وبال هذا العناد عليهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية في البيت المقدس فكلوا منها حيث شئتم رغدا أرض مباركة وادخلوا الباب سجدا في حال ذلة وتواضع لله عز وجل وقولوا حطة اللهم حط عنا خطايانا اللهم حط عنا خطايانا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم بدل ما يقولون اللهم حط عنا خطايانا بدلوا ذلك فكانوا يقولون حبة في شعيرة حبة في شعيرة استهزاء. فأنزلنا على الذين ظلموا وكانوا دخلوا يزحفون على أستاههم يعني عناد ليس بعده عناد واستهزاء ليس بعده استهزاء بأوامر الله عز وجل. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. عذاب جاءهم من السماء. وإذ استسقى موسى لقومه طلب السقيا في التيه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. وكل هذا أمام أعين هؤلاء المتمردين. فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضرب حجر أصم فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. اثنتا عشرة عينا نعمة من نعم الله عز وجل تجري. وميز لكل قبيلة من القبائل أو عشائر بني إسرائيل سبط من أسباط بني إسرائيل عين من أجل ما يتخاصمون. التمييز في القسمة هذا يبعد الخصومة. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. كل عين خاصة بطائفة منهم. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الطعام عندكم والشراب عندكم والرزق دار عليكم، لكن هم أهل عناد كما ذكرنا. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك. هل طلبوا الأفضل؟ لا. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. هذا متوفر في أي قرية. والذي عندكم يعني منا من رب العزة ما يتحصله أي أحد. فرب العزة أمر نبيه أن يأمرهم بدخول مصر أي مدينة يجدون ما طلبوا. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا أي قرية من القرى فإن لكم ما سألتم. بسبب هذا العناد رب العزة ضرب عليهم الذلة فصاروا أذلاء نفوسهم حقيرة. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله لازمهم غضب رب العزة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله جحودا وعنادا واستكبارا ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نعم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين أهل الإيمان كذلك من الأمم السالفة من اليهود والنصارى والصابئين من بقوا على الفطرة ليس لهم دين ولا شر لكن بقوا على الفطرة عبدوا الله فطرة ما دنسوا هذه الفطرة. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا تقرب إلى الله فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رب العزة يوفي لهم الأجر ويدخلهم الجنات. نعم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة

فأمرهم موسى عليه السلام بأن يذبحوا بقرة. قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لكن هم أهل عناد، قالوا أتتخذنا هزوا، أرادوا استحقار نبي، أمر نبي الله عز وجل وأمر أمر ربهم. قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، إنما هذا أمر من رب العزة ولست ممن يقول الجهالة أو يأتي بالجهالة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إيش علامة هذه البقرة التي نذبحها الآن؟ يبدأ تعنتهم. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، ليست كبيرة ولا بكر وليست صغيرة، عوان بين ذلك وسط، فافعلوا ما تؤمرون، يكفيكم هذه الصفة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. طيب ما هو لون هذه البقرة التي مطلوب علينا ذبحها؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، صفراء خالصة أو ناصعة الصفار، فاقع لونها شديدة الصفرة، تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، نريد علامات أخرى ما تبين لنا، يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، البقرة المطلوب ذبحها تشابه علينا، وإنا إن شاء الله لمهتدون. كل هذا على سبيل التعنت. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول غير مذللة، لا ذلول تثير الحرث، غير مذللة للحرث، ولا تسقي الحرث ولا للسقيا، مسلمة لا شية فيها، لا عيب ولا لون آخر غير لونها. قالوا الآن جئت بالحق، يعني اضطروا للذبح، وإنهم ما يريدون أن يذبحوا، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، كل شخص منكم يدفع التهم عن نفسه، والله مخرج ما كنتم تكتمون، سيبين القاتل. فقلنا اضربوه ببعضها، خذوا جزء من البقرة هذه واضربوا هذا الميت، فسوف يقوم هذا الميت ويقول قاتلي فلان، فضرب فقام وقال قاتلي فلان، كذلك يحيي الله الموتى. وهذه آية من رب العزة لهم، ويريكم آياته لعلكم تعقلون. لكن هم أهل عناد كما ذكرنا، وأهل قسوة، قلوبهم قاسية. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، من بعد هذه البينات والدلائل والبراهين، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بل أو هنا بمعنى بل، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، مياه تخرج من هذه الحجارة، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله يسقط، وما الله بغافل عما تعملون. يا أهل الإيمان أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ انظروا إلى تاريخ اليهود السيء وعنادهم يعني العظيم، بعد هذا الأمر أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله الصحيح الغير محرف، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يتلاعبون بكتاب رب العزة على حسب أهوائهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، كذلك من اليهود أهل نفاق، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، تبينون لهم أن صفة محمد موجودة في كتبنا، وتبينون لهم بعض الحق الغير محرف. قال وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم يصبح عليكم حجة أفلا تعقلون. وهذا من ضعف عقولهم. نعم تمام. قرأت هذه الآيات؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. كل كبير وكل صغير يعلمه رب العزة. نعم تقرأ. ومنهم أميون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. نعم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون. بعض اليهود جهلة لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يجهلون القراءة ولا يعلمون التوراة وما فيها من صفات نبي الله عز وجل. إن عندهم إلا أكاذيب وظنون فاسدة وإنهم إلا يظنون. نعم تمام. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نعم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. أحبار اليهود هلاك لهم ودمار لأنهم كانوا يكتبون ما يريدون ويدعون أنهم من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله فيقرؤونه على الناس على أنه من رب العزة ليشتروا به ثمنا قليلا يأخذون عرض دنيوي. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون سيكون وبال ذلك عليهم في الآخرة. وقالوا من دعواهم الباطلة لن تمسنا النار إلا أياما معدودة فقط قليلة. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا إنما قول باطل من عند أنفسهم. قل أتخذتم عند الله عهدا إن كان رب العزة أعطاكم عهد أن عذابكم أيام قليلة فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. الحقيقة أنكم تقولون ذلك بجهل. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته الكفر فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نعم تمام. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون.

الأكمة والأعمى ويحيي الموتى بإذن الله. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس قويناه بجبريل. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم رددتم رسالتهم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف مغلفة عن معرفة ما أرسلت به يا محمد، بل في الحقيقة ملعونة، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. إلا إيمان قليل يوافق أهواءهم. ولما جاءهم كتاب من عند الله القرآن مصدق لما معهم للتوراة وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يقولون سيبعث رب العزة نبي آخر الزمان ونقاتلكم معهم، يقولون للأوس والخزرج لما تحصل بينهم حروب بين اليهود وبين الأوس والخزرج، اليهود يتهددون الأوس والخزرج يقولون قد آن أو قرب زمان نبي يخرج فنتبعه ونقاتلكم معه. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا من الرسالة الصحيحة كفروا به، كانوا أول الناس كفرانا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنهم حسدوه حيث خرج من غيرهم. فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، إنما اشتروا متاع قليل بغيا حسدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء. رب العزة يصطفي لرسالاته من يشاء على من يشاء من عباده. فباءوا بغضب على غضب، غضب سلمكم الله الأول جحودهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والغضب الثاني تحريفهم للتوراة على غضب توالى عليهم الغضب من رب العزة. وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا أنؤمن بما أنزل علينا، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، عندنا كتاب يقولون وعندنا نبي، وهم كذب أصلا. لو كانوا حقيقة آمنوا بكتابهم وبنبيهم لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن هم كفر حتى بنبيهم. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل يا محمد لهم فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. جرائمكم واضحة، حتى الأنبياء ما سلموا منكم، قتلتم أنبياء الله عز وجل. نعم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. نعم. ولقد جاءكم موسى بالبينات، الآيات الواضحات، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور الجبل خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد واسمعوا، ماذا قالوا؟ قالوا سمعنا وعصينا. سمعنا أمرك، سمعنا ما تأمرنا وعصينا أمرك. وأشربوا في قلوبهم العجل، امتزجت قلوبهم بسبب تماديهم في الكفر بعبادة العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مصدقين فقبح الله ما يأمركم هذا الإيمان من الكفر والضلال. نعم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله، دعوا أن الدار الآخرة خالصة لهم، خالصة من دون الناس، والناس في جهنم، هذا دعواهم. فتمنوا الموت، قولوا وادعوا على الكاذب أن يهلكه رب العزة سواء منكم أو من غيركم، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولأنهم يعلمون أنهم كذبة ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم من التكذيب والافتراء، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أشد حرص على الحياة حتى من المشركين ومن الذين أشركوا. يود أحدهم اليهودي لو يعمر ألف سنة. طيب هل هذا التعمير ينجيه من عذاب الله عز وجل؟ لا، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل، لأنه ادعوا أن جبريل عدوه من الملائكة، ولا يجوز التفريق بين ملائكة الله عز وجل، فإنه نزله على قلبك بإذن الله، صاحب الوحي هو جبريل عليه السلام، مصدقا لما بين يديه من الكتب السماوية وهدى وبشرى للمؤمنين، فيه بشارة لأهل الإيمان في الدنيا والآخرة. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال بالأخص فإن الله عدو للكافرين، إنما يعادي الله عز وجل. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، دلائل واضحات تدل على صدق نبوتك، وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، هذا حالهم، ينقضون العهود. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله وراء ظهورهم، فعل الجاهلين، كأنهم لا يعلمون. نعم، نقرأ. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. كذلك ما زلنا في صفات اليهود، فمن صفاتهم أنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين، ما تحدث الشياطين به، ما تحدث به الشياطين به السحرة على عهد ملك سليمان، على ملك سليمان يعني على عهد ملك سليمان، وما كفر سليمان، سليمان ما تعاطى السحر، ولكن الشياطين كفروا. يعلمون الناس السحر، نشروا السحر في اليهود، وما أنزل على الملكين ابتلاء من رب العزة ببابل هاروت، بابل يعني العراق، هاروت وماروت اسم للملكين، وما يعلمان من أحد هذان الملكان حتى يقولا إنما نحن فتنة، هذا ابتلاء من رب العزة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه سحر. في الحقيقة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، رب العزة هو الذي يمضي ذلك حكمة منه سبحانه وتعالى. ويتعلمون في الحقيقة ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ليس فيه نفع. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق من نصيب، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. لكن غمسوا في الجهالة، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله، أجر عظيم، مرجع، ثواب، خير لو كانوا يعلمون. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهذا أمر من رب العزة للمؤمنين، لا تقولوا راعنا، كانوا يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أن يراعي النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يعلمه شيء فشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا كانت طريقته، لكن ربما كان بعضهم بطيء الفهم يريد رعاية خاصة، فكان يقول راعنا يا رسول الله راعنا، فاستغل اليهود هذه الكلمة راعنا للطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيبه من الرعونة. فكان بعض اليهود يقول راعنا يا محمد راعنا، ويقصد المعنى السيء، لأنه تحتمل معنى جيد وتحتمل معنى سيء من الرعونة وهو الطيش. فرب العزة نهى أهل الإيمان أن يستعملوا هذه الكلمة من أجل ما يستغلها اليهود في الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به، وأمرهم أن يستعيضوا عنها بانظرنا. أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تمهل عليه نفس المعنى، لكن هذه ليس فيها معنى سيء، انظرنا لا تحتمل معنى سيء، انظرنا. واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، عذاب موجع. ما يود الذين كفروا، مود عندهم أن لا يأتيكم خير من ربكم ولو قليل. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أدنى خير ما يحبونه لكم، والله يختص برحمته من يشاء، ما يستطيع أحد أن يمنع رحمة رب العزة، والله ذو الفضل العظيم، فسألوا الله من فضله. نعم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل نعم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها له حكمة رب العزة في نسخ بعض الآيات فهي خير الآية التي جاءت آخرا هي خير ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون يا أهل الإيمان أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل سألوه اليهود أشياء لا ينبغي أن يسألوا أسئلة تعنت أسئلة جحود أسئلة ناس لا يريدون الإيمان كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان اتبع طريقة هؤلاء اليهود فقد ضل سواء السبيل وأدى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم إنما حسدوكم على فضل الله عز وجل عليكم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا لم يأتي الأمر بجهادهم إنما جاء الأمر بالعفو والصفح الآن حتى يأتي الله بأمره يأمركم رب العزة بقتالهم إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة قرأتها اقرأ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير فلما لم يأمركم رب العزة بقتالهم الزموا الصلاة والزموا إيتاء الزكاة واعلموا أن ما تقدموا لأنفسكم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله أجور مضاعفة إن الله بما تعملون بصير أدنى عمل يعلمه رب العزة ويثيبكم عليه نعم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى قالوا هذه الدعوة الباطلة تمنوا على الله عز وجل الأماني تلك أمانيهم لكن الحق أن من ادعى دعوة يجب أن يأتي ببرهان قل هاتوا برهانكم على صحة ذلك إن كنتم صادقين والصحيح أنه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن في حال إحسان مخلص لله مراقب لله عز وجل في كل أحواله وأعماله من فعل ذلك فله ثواب عمله، مخلص لله يريد وجه الله فله أجره عند ربه، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف فيما يستقبلهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم من لذات الدنيا. وقالت اليهود وليست النصارى على شيء، بدأوا يتهم بعضهم بعضا، النصارى ليسوا على شيء اليهود قالوا، والعكس وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب يعلمون أن هذا أمر باطل. كذلك قال الذين لا يعلمون أهل الشرك، كذلك اتهموا غيرهم بأنهم ليسوا على شيء مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيظهر الحق. ومن أظلم، تقرأ، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. نعم، ومن أظلم ممن، لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، منع المصلين إما بالتهديم أو بالحرق أو بالإغلاق، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هؤلاء هذا الحكم عليهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الجهات التي تطيعون رب العزة وتتبعون أوامره سبحانه وتعالى فيها هي جهات لله عز وجل، وإنما تقصدون وجه الله عز وجل، إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. نعم، وقالوا اتخذ الله ولدا، اليهود ادعوا ذلك، كذلك النصارى، كذلك أهل الشرك قالوا الملائكة بنات الله، سبحانه تنزه رب العزة عن هذه الدعوة الباطلة، بل له ما في السماوات والأرض كلهم عبيد لله عز وجل، كل له قانتون، أذلاء مسخرون تحت تدبيره سبحانه وتعالى، بديع السماوات والأرض خلقهما على غير مثال سابق، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، سألوا الله عز وجل أن يكلمهم، سألوا من نبيهم أن يكلمهم ربهم مباشرة ويخبرنا أنك رسول، أو تأتينا معجزة، أو تأتينا آية، وقد أتتهم، لكن هذا إنما من أجل العناد. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، أهل العناد والاستكبار من قبلهم قالوا مثل هذا القول، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا لأهل الإيمان ونذيرا لأهل الكفران، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، إن عليك إلا البلاغ. نعم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم دينهم المحرف وتترك دين الإسلام. قل إن هدى الله هو الهدى، إلزم الإسلام، ولئن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم. وهذا وإن كان خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم لكن مقصود به أمته، ولئن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أهل الإيمان لا يحاربون كتب رب العزة بل يؤمنون به بها إيمان صحيح. نعم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. نعم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، كما ذكرنا من الرسل الذين كثروا في بني إسرائيل، وأني فضلتكم على العالمين عالمي زمانكم، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون. نعم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، تكاليف أمره ربه، رب العزة أمر إبراهيم بتكاليف فأداها وقام بها خير قيام. قال الله عز وجل له إني جاعلك للناس إماما، قدوة، إمام يقتدى بك. قال ومن ذريتي، بعض نسلي يا رب. قال رب العزة له لا ينال عهد الظالمين. الإمامة في الدين لا ينالها أهل الظلم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، مرجع يرجعون إليه وأمان لهم، لا أحد يعتدي عليهم لأنهم أهل بيت الله، مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم الذي وقف عليه مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، طهارة حسية وطهارة معنوية. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، دعا إبراهيم عليه السلام لمكة، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، خص إبراهيم بدعوة أهل الإيمان. ورب العزة قال ومن كفر فأمتعه، كذلك الرزق سيأتيه ولو كان كافر، فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا،

كل واحد ينفعه إيمانه. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، بل ادعوا أن إبراهيم ومن بعدهم الأنبياء كانوا على اليهودية والنصرانية، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا، إسلام فالذي لا شرك فيه، وما كان من المشركين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 12 نبيا من أنبياء بني إسرائيل، من قبائل كانوا في قبائل بني إسرائيل، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم جميع الرسل لا نفرق بين أحد منهم، لأن من فرق بين أحد من الأنبياء فآمن ببعض وكفر ببعض هذا كفر بكلهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، هذا الإيمان الكلي بجميع الأنبياء، فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أصحاب مشاقة وعناد، فسيكفيكهم الله رب العزة، سيدفعهم ويدفع شرهم، وهو السميع العليم. صبغة الله، فطرة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ لا يوجد شيء أحسن من فطرة الله السليمة التي فطر الناس عليها التوحيد، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. أنتم تدعون أنكم أولى الناس بالله، والحقيقة أن أولى الناس بالله هم أهل الإخلاص، لكن إن رضيتم بالشرك فلكم أعمالكم ولنا أعمالنا ونحن أهل الإخلاص. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ كيف هذه الدعوة الباطلة؟ وهؤلاء الأنبياء كانوا قبل اليهودية والنصرانية. قل أنتم أعلم أم الله الذي أنزل الشرائع وأوحى إلى أنبيائه، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، شهادة الحق هو أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي من أنبياء الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة من أسلافكم قد مضت، لها ما كسبت لهم أعمالهم ولكم أعمالكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. لا أنتم تسألون عن أعمالهم ولا هم يسألون عن أعمالكم. وهذه الآية فيها قطع التعلق بالمخلوقين وعدم الاغترار بالانتساب إليهم. ما ينفع الشخص أن ينتسب وهو على الباطل، وأن العبرة بالإيمان بالله وعبادته وحده واتباع رسله، وأن من كفر برسول منهم واحد فقد كفر بسائر الرسل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وعذرا على الإطالة.